خليك متابع كل أخبار راديو الألعاب من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو الألعاب العربي والقلعة راديو بالإنجليش. وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديونومي من أب ستور وجوجل بلاي. حلو صباح يا حلو طل يا حلو صباح نهارنا فل يا حلو صباح يا حلو طل يا حلو صباح نهارنا فل من فترة كنت تعبانة نفسيا بسبب ان كذا حاجة متراكمة عليا، شغل ودراسة والحاجات الباقية اللي انا بعملها كلها فجأة حدتها زادت في نفس الوقت. كلمت المدير بتاعي في شغل وقلت له انا محتاجة ان انا اقلل وقت الشغل شوية، واسفة لو الجودة بتاعت الشغل مش هتطلع زي ما حضرتك متوقع. فبيسألني ليه، قلت له أنا مضغوطة من كذا اتجاه وعليا كذا التزام، فبحاول أوفق ما بينهم كلهم، بس عشان التزامي بالشغل أكبر ما يكون فأنا لازم أقدم الاعتذار مسبقا عشان الجودة بتاعت الشغل حسها مش هتطلع زي ما هي من المفترض إن هي تطلع. فقال لي خلاص طالما أنت مضغوطة كده فأنت أجازة من عندنا في الشغل ابتداء من بكرة. قلت له بس انا مش عايزه اجازه، انا ما طلبتش اجازه. قال لي لا بس انا هديك اجازه. قلت له انا اسفه بس انا مش قابله الاجازه، انا مش هاخدها. بيسالني ليه، طيب ليه مش هتاخدي الاجازه؟ قلت له انا حابه اللي بعمله جدا، حبي للشغل ده بيحركني بيديني طاقه كده، ولما بيطلع شغل جميل انا بتبسط جدا. فبيقول لي ماشي بس انتي تعبانه وانا عاوزك ترتاحي. قلت له ماشي انا مرتاحه جدا في الشغل اللي انا بعمله، انا بكون في اقصى حالات استمتاعي وانبساطي لما بشتغل، فانا مش عايزه الاجازه دي. ورفضت ساعتها الاجازه وما رضيتش اخدها. بعد فتره لقاني في مره سهرانه لحد الصبح برضو، بيسالني سهرانه ليه وكده، قلت له عشان لسه بخلص في الشغل. سكت شويه وبعدين قال لي ربنا يرزقك بالشغف دايما. الشغف هو الحاجة اللي بتخليني سهرانة لحد الصبح كل يوم عشان أخلص الشغل من غير ما أحس بأي تعب أو إرهاق. صباحكم حلو. في وسط الزحمة وخنقتها وانت رايح كليتك أو شغلك، هنتكلم مع بعض شوية ونصبح على بعض، وكمان هنسمع شوية أغاني حلوة عشان تعرف تبدأ يومك حلو وتكمله حلو. هكون معاكم كل يوم في برنامج يا حلو صبح. صباح ما يرى رمضان كل يوم الساعة 8 الصبح على راديو الألعاب. أنا يارا رمضان وده برنامج يا حلو صبح. حابة الأول بس أصبح على كل الناس اللي بتسمعني، صباح الخير عليكم وإن شاء الله يكون يوم حلو ليكم وكلكم. كنت بتكلم من شوية عن الشغف وإن هو حاجة جميلة جدا بتخلينا عارفين نكمل في الحاجة اللي بنعملها من غير ما نحس بأي تعب أو إرهاق مهما كانت الحاجة دي متعبة. كل واحد فينا بيبقى ليه شغف مختلف عن شغف أي حد تاني. في اللي شغفه بيكون في الرسم والألوان ومسكة الفرشة وسحبتها على الورق، وفي اللي شغفه بيكون في المسرح والبروفات وتقمص شخصية العرض والكواليس وخشبة المسرح والأدرينالين اللي بيعلى وهو واقف قدام الجمهور. في اللي بيكون شغفه في الأكل والتحلية والأكلات الحلوة وتجربة كل مطعم يقابله في وشه، وفي اللي شغفه بيكون في الموسيقى والعزف والآلة بتاعته. في مننا اللي شغفه بيكون في اللي بيحبه، في اهتمامه بيه وبتفاصيله وتقضية أطول وقت معاه والهزار والضحك معاه وحتى الخناق وبعده المصالحة. في اللي شغله بيكون شغفه، وفي اللي شغفه بيكون في مذاكرته، في اللي شغفه بيكون في الكتابة، وفي اللي شغفه بيكون في الغنى. الناس عادة بتفتكر إن الشغف هو الحلم أو الموهبة أو الشغل أو أو أو، بس هو في الحقيقة الحاجة اللي بتحركك ناحية حلمك أو الحاجة اللي بتحب تعملها. أنا اكتشفت إن الشغف ما بيتولدش مع الإنسان زي ما كنت فاكرة، هو بيتولد لما بتكون بتعرف تعمل حاجة كويس جدا وتكون ناجح فيها، فده بيديك الدافع إنك تعملها بنفس طول الوقت، وده بيكون الشغف عامة. طب طالما الشغف ده حاجة مهمة قوي كده، هل نقدر ان احنا نصنعه؟ طلع اننا فعلا نقدر نعمل حاجات ونصنع بيها الشغف، زي مثلا اننا نظهر الحماس باي حاجة بنعملها، نبعد عن التشكيك بالنفس وقدراتها، ان احنا نخرج من الكومفورت زون او منطقة الراحة بتاعتنا، اننا نكون راضيين عن كل اللي احنا بنعمله ولو صغير قد ايه، كمان اننا نشوف الحاجة اللي احنا شاطرين فيها ونحولها لروتين يومي، لان الشغف طلع بينمو مع مرور الوقت. الشغف هو من الحاجات القليلة جدا اللي بتدي للحياة معنى وقيمة، وعشان كده مهم جدا تدور ليك على شغف. الشغف هو اللي بيخلي الواحد ما بيتشغلش ابدا غير بالطريق اللي ماشي فيه، وهو اللي بيخلي الألم والحيرة والتعب طول الطريق ده زي العسل على القلب. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا معاكو، استنونا. ما تحاولش تبقى أي حد تاني غير نفسك، دور بنفسك جوا نفسك، ما تكسلش وقوم قلب ودور هتلاقي مستك، صدقني هتلاقي مستك، دور بنفسك جوا نفسك. دور بنفسك جوا نفسك، ما تكسلش وقوم قلب ودور هتلاقي مستك، مستك في صوتك او في رسمك، ما تستبعدش تبقى مستك، حركة بيعملها جسمك او فكرة فانتاستيك في مخك، ممكن تكون كمان مميز في الطب او في الحساب، او مستك نفسك في طبخك، ممكن بذاتك تطلع في لوحة او كتاب، ممكن تكون مستك لياقتك، مستك انك قلب ميت تقدر تضرب كل الناس، او تكون مستك سياستك، مستك انك رومانسي ومقبر في الاحساس، او تكون مستك فرستك، ممكن مستك تكون قلب ابيض او حنون، ممكن تكون مستك حماشتك. في ناس تعرف تفصل لبس الناس بكل احساس مهما كان خامت قماشتك، وناس بضربة فاس تحول تربة قلقاس، او انا ناس بفضل ربي مش بفضلك، ولو في يوم لبس قضية في ناس ميزتها هي ميزتها انها تجيب براءتك، بس ركز في اللي جاي ركز، محدش عاجبه حاله حالة غيره اللي بتحلاله دايما، شرقي بيغرب وايسر نفسه يبقى ايمن، تخيل بيخسس والتاني رفيع نفسه يتخن، اصفر بيفتح ابيض نفسه يبقى بلاك، فحمان خلف لا بنت بيزعل نفسه يخلف، هو ايوان ايوان ايوان ترضى بحالك دايما عجبك حال الغير، مهما تكون حالتك دايما باصص للتغيير، صدقني لو بصيت جواك هتلاقي ياما كتير قدرات مميزات، ان كنت غني او فقير ما تقللش من نفسك، انت بنفسك طاقة خير، هتحقق اللي في نفسك واللي يمسك خليه يطير، ارضى يا ابن ادم باللي اتقسم عليك، ولو اني عارفك مش هترضى غير بترب في عينيك، ربك ميز كل واحد منا بحاجة، فالناس تفضل بعض دايما محتاجة، دور والقمستك حاول حافظ عليها، طورها تميز بيها حياتك هتلاقيها، رايقة وماشية صح طول ما انت راضي بيها، ارضى بحياتك انت واقبلها باللي فيها، ده الرضا نعمة كبيرة احمد ربك عليها، وخدها مني كلمة ما في حاجة بتسويها. حد يترجم لي يقول ايه الواد ده؟ انا اقول لك عيقول، ما تحاولش تبقى حد تاني سوا، واه واه يا بوي، لو ملكش عزه ما كنتش اتخلقت، ولا اتحسبت من الناس ولا اترزقت. Listen, if you with me I will kick your ass. حياتنا مليانة بكل حاجة وعكسها، بس انت اللي تقدر تشوفها بعينك وتغيرها بلون روحك. هنتكلم في كل حاجة بيصدقها القلب، ملناش دعوة بالمنطق ولا المفروض ولا اللي عايزينه ويرضيهم، وهنفتكر اللي عشناه زمان سوا، وايه اللي خيالك لسه شايله، وايه اللي نسيته في وسط الزحمة. هنهرب من حياتنا ونعيشها ونحليها ونرجع لزمان شوية في إيفوريا. إيفوريا مع ساجا ممدوح، كل يوم أربع الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. ورجعنا معاكم تاني من بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا معاكم عن الشغف. وفي حدوتة النهاردة هحكيلكم عن الباشمهندس صاحب مطعم حمزة. مطعم حمزة مين فينا مش عارف مطعم حمزة؟ ها الباشمهندس وائل صبري عبد الرحمن تقريبا من أهم قصص النجاح المصرية في التخلي عن الشغل بالشهادة، وإن لازم طالما أنت خريج هندسة تشتغل باشمهندس وخريج طب تشتغل دكتور وكده، في مقابل بس أنه هو يحقق الحلم الشخصي بتاعه. تخرج من كلية هندسة شبرا دفعة 2006 واشتغل في شركات كبيرة وشارك في مشروعات ضخمة، بس ده ما منعوش ان هو يسعى ورا حلمه في ان هو يعمل تجارته الخاصة. واهم حاجة كانت عنده يعني ان هو يعمل تجارته الخاصة دي في مجاله المفضل اللي هو المطاعم. جه الباشمهندس وائل قرر ان هو يقدم طلب اجازة مفتوحة بدون مرتب في سنة 2011 وبدأ يفكر انفذ مشروعي ازاي. جاء في دماغه ان هو عايز يعمل مطعم ويسميه حمزة. فعلا فتح المطعم اللي سماه حمزة، وفي الاول خالص كانت ايرادات المطعم تقريبا صفر، لحد ما قرر ان هو ان هي فكرة فاشلة وخلاص انا هرجع للشغل القديم وهرجع ابقى باشمهندس مدني تاني وخلاص اكيد انا فشلت. لحد بس ما قال ايه، طب هجرب اخر حاجة هعملها قبل ما اقول ان اسلم ان انا فشلت، وهتجه للتسويق عبر السوشيال ميديا. درس السوق كويس وضاف منتجات كويسة وبتختلف عن المنتشر حواليه، وبدأ يدور عن شغف المصريين في الأكل. اكتشف حبهم للجبنة فضافها للحاجات كتير عنده، وبدأ كمان يعالج مشكلات كده بتقابل الزبون المصري زي مثلا قلة المكونات قدامه، أو مثلا عدم سقط الزبون عامة في نظافة الأكل برا البيت. وعالج ده بفكرة كون طبقك بنفسك، بحيث ان انت بتبقى واقف وأكلك بيتعمل، بتشوف أكلك وهو بيتعمل من البداية لحد النهاية. مطعم حمزة دلوقتي بقى عنده كذا فرع في كذا مكان، وصنع اسم كبير جدا عشان يثبت لصاحبه ان احساسه كان صادق وان شغفه كان اولى بجهده من البداية. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا معاكو، استنونا. احلم وعيش الحلم دلوقتي مش بعدين، لا اصبر ولا استنى من حق اشوف لي يومين. احلم وعيش الحلم دلوقتي مش بعدين، لا اصبر ولا استنى من حق اشوف لي يومين. ومش مهم ازاي ولا خدني حلمي لفين، ما هو كل شيء للبيع وانا هشتري لي حبيب. بحلم بفارس جاي راكب حصان أبيض يخطفني وسط الليل وياخدني للعالي. أحلم وعيش الحلم دلوقتي مش بعدين، أصبر ولا استنى من حق أشوف لي يومين. أحلم وعيش الحلم دلوقتي مش بعدين، أصبر ولا استنى من حق أشوف لي يومين. ومش مهم ازاي ولا خدني حلمي لفين، ما هو كل شيء للبيع وانا هشتري لي حبيب. على الأيام علشان وحلوة وانسى الحقيقة وتوب لو جرحة والرقصة وقتاني دخاني عد النور يلعب في وداني الدنيا ديسكو كتير ما سبته سحراني والكل حب وطال وانا لسه وحداني لو عد جسر الخوف والحزن انساني كان يبقى ليا حبيب ولا عمري اتوه تاني وعيش الحلم دلوقتي مش بعدين اصبر ولا استنى من حق اشوف لي يومين احلم وعيش الحلم دلوقتي مش بعدين اصبر ولا استنى وادوق تاني احلم وعيش الحلم دلوقتي مش بعدين اصبر ولا استنى من حق اشوف لي يومين احلم وعيش الحلم كلنا بنواجه مشاكل كل يوم في الشارع في الشغل في المواصلات او في المستشفيات وغيره وغيره، بس الاهم من كل ده انك تقدر تطرح مشكلتك دي في المكان الصح وتسمع راي اكبر عدد من الناس اللي ممكن تساعدك في حل مشكلتك او انك تتصرف صح لو قابلتك مره تانيه. هتلاقيني جنبك في كل حته، في الشارع في الشغل على القهوه جنب بيتك، انا واقف جنبك ومش هنسيبك. بس مش كل اللي بنقابله مشاكل، في مواقف كتير بتضحكنا، يعني كان موقف عدى عليك وانت مخنوق من زحمه الطريق او المواصلات وغير مودك للافضل، كان موقف عدى عليك وخلاك ضحكت غصب عنك. مع ابن البلد هنعيش حياتنا العاديه بحلوها وبمرها. ابن البلد مع علي سعيد كل يوم ثلاث الساعه 8 مساء على راديو الألعاب. ورجعنا لكم تاني من بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا معاكم عن الشغف. افتكرت بس كم حاجة كده. باش مهندس هشام الجمل بيقول في تيدكس توك في مرة: انا اشتغلت مهندس 8 سنين واشتغلت 8 سنين او 7 في السيلز، ودلوقتي بقالي 10 سنين شغال اني انكش الناس، انكشهم عشان يدوروا على شغفهم. مش مهندس هشام الجمل شغال خبير تنمية بشرية دلوقتي، ساب الهندسة وشغله في الهندسة عشان لقى شغفه في التنمية البشرية. في مرة في مذيعة كانت بتسأل خالد النبوي وبتقوله في حاجة اشتغلت فيها قبل كده وما خدتش أجرها، قال لها أنا مضيت على بياض في حديث الصباح والمساء بس عشان أعمل داود باشا. الشغف بيخلي الواحد عنده طاقة يعمل كل اللي هو عايزه، بيخليه يركز على هدفه مهما كانت المشاكل في الطريق، وبيخليه يشوف كل حاجة جنب الهدف اللي عايز يوصله بتكون صغيرة. اللي عنده هواية يقفش فيها بإيديه وسنانه حتى لو هو بس اللي فضل مؤمن بيه فيها. اللي بيشتغل في حاجة مش حاببها لازم يتصرف دلوقتي ويلاقي وقت يحشر مع وقته اللي تكربس، ولو حتى ساعة واحدة في اليوم اللي بيحبه. اتجوزوا بس بدون ما تيجوا على نفسكم، وفروا لشريككم وقت يلاقي نفسه عشان هو كمان يعمل ده ليكم. اللي بيحلم ما يصحاش من أحلامه، ما تخلوش دوامة الدنيا في الدراسة والشغل يسحبوكم من الحاجة اللي بتحبوها واللي حاسين انكم هتسيبوا علامة في غيركم بسببها. وفي الآخر يا رب رزقنا الشغف اللي ما يخليناش نبطل فرق وتنطيط، وحطنا وسط ناس مؤمنة بينا وبشغفنا، ناس تعليه وتقويه ما تخمدهوش. ارزقنا يا رب الطريق الصح اللي اتخلقنا عشانه، اللي نمشي فيه بكامل إرادتنا مش لأنه اتفرض علينا. ارزقنا الشغف يا رب اللي يخلي الحياة تلمع في عينينا دايما. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة، أتمنى أنها عجبتكم وأتمنى أنها كانت خفيفة عليكم. النهاردة الجو حلو وشكله هيكون يوم حلو، وربنا يجعل أيامكم كلها حلوة. أنا يارا رمضان وده كان برنامج يا حلو صبح.